العبادات مبنية على انكسار القلب لله، وإذا دخل القلب الكبر، وإذا دخل القلب الكبر أو العلو أو شعور الإنسان بأنه أرفع، يبدأ الخشوع والانكسار يخرج من الباب الآخر. فقد يصوم إذ كان صائما، أو يحج إذ كان حاجا، أو يعتمر إن كان معتمرا، أو يصلي إن كان مصليا، ولا يخرج من صلاته ولا حجه ولا عمرته ولا صيامه بشيء. وهذا أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن إذا دخل مسجد. وعليك أن تجاهد نفسك إذا دخلت مسجدا أن توطن نفسك، ويغلب على ظنك أن جميع من في المسجد أتقى لله منك، حتى لا يصيبك شيء من العلو فتفقد انكسارا بين يدي ربك وأنت تصلي. لكن ينبغي أن تعلم أن كل أحد آتاه الله مناقب وجعل فيه مثالب، لكن الفرق أن بعض العباد ستر الله مثالبهم وأظهر مناقبهم، وبعض العباد ستر الله مناقبهم وأظهر مثالبهم. فلا يلزم أن يكون الشيء الذي تراه أنت يمثل خفايا وسرائر ذلك الشخص الذي قد حكمت عليه على ظاهره. وقد مر معنا في دروس سلفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا وجدته يلهث من العطش فسقته، فقال عليه الصلاة والسلام: فغفر الله لها. لما غفر الله لها؟ لأنها سقت الكلب، فأصبحت بنص كلام رسول الله مغفورة الذنب، وهي عند الناس ماذا؟ بغي. والناس معذورون عندما قالوا إنها بغي. فالعاقل لا يدخل ما بين الله وبين خلقه في السرائر، ولا يتجرع على أن يحكم على الناس، وأنت مسؤول عن نفسك. فإن كتب الله لك الحج فرأيت من يمشي، ورأيت من يقود أمة، ورأيت من يحج في سيارة فارعة، ورأيت من يتعلق فوق حافلة، فأنت لست مسؤولا عنهم، الله أعلم بخفايا قلوبهم. قد يكون هذا الذي في السيارة الفارعة منكسر قلبه يتمنى أن يخرج منها لكن ظروفه أبت عليه، وقد يكون هذا الذي على الحافلة ركبها عمدا حتى يراه الناس ويقول انظروا كيف يحج، وقد يكون هذا الذي على الحافلة فعلها تواضعا، والذي في السيارة الفارعة ركبها حتى يرى الناس مقامه، حتى يرى الناس مقامه. لكن أن لك أن تعرف معاد، فما الصنيع؟ لا تكلف نفسك بالنظر إلى الخلق. وإذا كتب الله لكم أن تحجوا كتب الله لكم ذلك، وإن كتب الله لكم أن تصلوا، إن كتب الله لكم أن تذهبوا أو تغدوا مع الناس، لا يكن همك إلا أن ينكسر قلبك لله. ولو أنك تزينت للناس بأي زينة فإن الله لن يحاسبك إلا على ما علمه من قلبك له. ولو ظهر للناس خلاف ذلك فإن الله لن يحاسبك على قول الناس فيك، لكن يحاسبك على ما في قلبك له جل وعلا. فما الحج وما العبادات وغيرها إلا مواضع يجعل منها أولياء الله طريقا إلى جنان.